الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقربنا إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا منازع له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء، فوحد السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة دائمة تليق بأمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن الحديث اليوم والكلام لكل مسلم مسترشد بمنهج الإسلام في كل حركات حياته وظروفها المختلفة، إلى كل مؤمن يحاول أن ينهج نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج الذي يصلح حال العباد والبلاد، وما عدا هذا المنهج فلتعلم أنه باطل. يقول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا إيه؟ إلا الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال. أيها الأحبة، إن الله تعالى أنعم على العالمين بالإسلام، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأرسل رسوله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة المهداة إلى العالمين جميعا، وجعل المسلم يحمل رسالة الهدى إلى العالم أجمع إلى قيام الساعة، فهو صمام الأمان. فلولا المسلم لصارت الدنيا كالغابة لا تطاق، ولصب الله غضبه وعقابه على الناس جميعا، لأن السفهاء يعيثون في الأرض في كل يوم بالفساد. وعشان كده أخي الفاضل، لما المسلم يجي لابد أن احنا نحتفل به زي ما الدنيا يجب أنها تحتفل بالمسلم لما يجي. ليه؟ لأن المسلم هو سبب من الأسباب العظيمة جدا اللي بتخلي ربنا ما ينزلش سخطه على العباد. وعشان كده لما المسلم يجي يجب على العالم أن يحتفل به. ومين الأولى أنه يحتفل بالمسلم؟ المسلم. فحري بالعالم إذا جاء المسلم إليه أن يستقبله بالسرور والحبور. وأولى الناس بأداء واجب الاستقبال هو المسلم نفسه. لما يجي لك مولود لازم تعمل له اللي يليق به، لأن هو سبب من أسباب الخير اللي جاي لك، وسبب من أسباب الخير اللي جاي للناس كله. والإسلام علمنا كيف نستقبل المولود، إزاي نستقبل المولود اللي جينا. خلي بالك، عشان تعرف أختك وتعرف الزوجة وتعرف العمة وتعرف الخالة وتعرف الأم، ممكن يجي لك ولد، تعمل إيه وتستقبله إزاي؟ وخلي بالك، المولود له حق علينا إن إحنا ما نجيبوش كده ونبقى زهقانين منه أو نبقى متضايقين من وجوده. لابد أن نحتفل بالمولود ونستقبله الاستقبال اللائق به، لأنه مسلم موحد أتى إلى الدنيا ليسبح ويوحد، ما توحد لا إله إلا الله. هذا الموضوع في غاية الأهمية، خاصة في زماننا، الزمان الذي كثرت فيه الدعاوي لتحديد النسل وتنظيمه إلى الحد الذي قد يشعر فيه المولود إن هو جاي غصب عن الأب والأم. أحيانا الولد لما يجي يحس إن هو جاي غصب عن أبوه وأمه، بيستشعر وهو لسه صغير إنه متضايق من الدنيا ومتضايق من الأب ومتضايق من الأم. ولذلك الولد لما يكبر تلاقيه عنده عقوق. ليه؟ لأن أمه قبله بكام سنة واخذة حبوب منع الحمل وعاوزة تنظم النسل على مزاجه وعلى هواه. والمولود ده رزق مين؟ والمولود هو رزق الله، يعطيه للعباد كيفما شاء ووقتما شاء. لما الناس تحاول تنظم وتحدد وتألف وتعاند الله، ربنا سبحانه لا يحارب، ولذلك بيروح جايب لنا غصب عننا. تبص تلاقي الواحدة عاوزة تنظم يجي لها تاني مرة توأم، وممكن يكون توأم مش مطلوب، تبقى عاوزة ولد يجي لها اتنين بنات، تبقى عاوزة بنت يجي لها اتنين ذكور. فإذا أعطاها الله ما تريد يطلع الولد عارف بأبيه وأمه، لأن إحنا بنعاند الله وربنا لا يحارب. فهذا الموضوع مهم في زماننا هذا، الذي كثرت فيه الدعاوي لتحديد النسل إلى الحد الذي قد يشعر فيه الوليد أنه غير مرغوب فيه، فلقد جاء إلى العالم عن طريق الخطأ. الولد بيحس أنه جاي غلط بعد فشل العقاقير والأقراص واللوالد في منعه. إن هذا الوليد هبة الخالق العظيم، وإحنا كلنا بما فينا المولود اللي جاي ضيوف على مين؟ على الرحمن. فتستقبل ضيوف الرحمن بالأدب اللي علمهن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمولود كما تعلمون خلق من خلق الله، وطالما ربنا خلقه يبقى محدش يقدر يخلق زيه، يبقى خلق عظيم. وخلق الله لما يجي لابد ان احنا نستقبله بالأدب، ومن الأدب ان نستقبل خلق الله بالأدب الذي علمنا اياه النبي محمد. الموضوع مهم ولا بد ان نعرفه، لان ما يصحش على المسلم ان يبقى عارف كل حاجة في الدنيا، ده لو كان عارف وينسى أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم باستقبال المولود. رغب الشارع الحكيم المسلمين في النكاح والتناسل وطلب الذرية. ربنا أمرنا إن إحنا نتجوز ونزود الناس اللي بيشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن، يعني تعالوا على النساء اللي انتوا اتجوزتوهم وباشروهن بالجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم. بعض المفسرين قالوا ما كتب الله لكم من ولد، شوف اللي هيجيلك ذكر ولا انثى. باشر النساء بالجماع عشان ربنا يبعث لك اللي كتبهولك ان كان ذكر ولا انثى، وكله خير لانه جاي من مين؟ من الله. وعن انس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة اللي هو الزواج بتكاليفه، وينهى عن التبتل، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. اتجوز دايما اللي انت تستشعر انها تخلفك. فرضا ان انت اتجوزت واحدة ما تخلفش، انت ما كنتش تعرف الغيب، اصبر عليه. انما لما تيجي تتجوز تعرف مين الودود الولود، ما تروحش تجيب واحدة عاقر وانت عارف انها مش هتولد. النبي قال: تزوجوا الودود الولود. فرضا ان انت معاك واحدة ودود ولود وواحدة عاقر، خدها للحريم بتوعك، خلها من ضمنهم، ما هي لازم تتجوز عشان ربنا يعفه. ما توحد الله وصلي على رسول الله. وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو حاتم في صحيح. ولما يجي لك ولد تفرح، ولما يجي لك بنت مفروض تفرح، ولا تكره البنات، اوعى تكره البنت ابدا اذا جت لك. قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يهب لمن يشاء، إيه؟ أول حاجة قال لك إناث، جت قبل الذكر، يبقى مين اللي بيجيب؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قدم الله تعالى الإناث بعد كلمة يهب لمن يشاء، وما دامت الهبة من الله فهي خير، سواء كانت ولد ولا ايه ولا بنت. ولا بد لنا ان نرضى بهبة الله تعالى ولا نكره ذلك. ولقد انكر الله تعالى على الجاهلين وذم الله فعلهم ذلك بقوله، اسمع ربنا بيقول ايه: واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ أيمسكه على هون؟ متضايق وهو ماسكها كده؟ أم يدسه في التراب؟ يدفنها في الأرض؟ ألا ساء ما يحكمون؟ اللي يعمل كده بصوت صوت. ونبينا محمد قال في صحيح مسلم: من عال جاريتين، اللي ربي بنتين، من عال جاريتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا. وضم النبي إصبعيه. هذا الحديث رواه مسلم من حديث أنس ابن مالك. يعني يا مسلم يلي عندك اتنين بتربيهم وتحسن اليه حتى يبلغا لما يبلغهم ويتجوزوا. النبي قال تحشر معاه. ايه رايك تكون مع النبي؟ ما تصلي على النبي. واحد اتجوز واحده وكان الرجل ده اسمه ابو حمزه، فاول ما اتجوزها ودخل بيها انجبت له بنت، وكان الناس دول ما يحبوش البنات ابدا، فراح سايبها ورايح للمراه الثانيه، فهجر منزلها لمده سنه كامله، قعد سنه ما يروح لهاش لانها خلفت ايه بنت. طب يزن بقى ايه؟ فهو معدي على البيت بتاعها بعد ما توحد الله، لقى المراه بتقول لبنتها ايه، بنتها بقى ايه بقت كده يعني بسم الله ما شاء الله، فبتقول لها ايه، ما لابي حمزه لا ياتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان الا نلد البنينا، والله ما هذا لعيب فينا، ان نحن كالارض لزارعينا ننبت ما قد يوضع فينا. اللي هيزرع بطيخ هتطلع له ايه؟ بطيخ. بلاش بطيخ عشان البطيخ عاد مسموم. شوف المراه بتقول ايه، ما لابي حمزه لا ياتينا، ما بيجيلناش ليه، غضبان الا نلد البنينا. هو احنا اللي بنجيب؟ زي ما ضربنا لك مثال قبل كده اللي كانوا بيعلموهن في الافلام، كنا نلاقي الراجل كده حاطط ايديه ورا ظهره وعمال واقف قدام الايه غرفه العمليات، ما هو زوجته بطبع مولود جو، هو حزين قوي وعمال يلف يا رب ولد يا رب ولد، والدكتور يطلع بقى ايه وشه متغير، يروح جاي كده عليه ويقول له انا اسف انا غلطان، ايه يا ابن الحلال في ايه، زوجتي ماتت؟ لا. العيل مات؟ لا. ما انا غلطان ليه؟ جالك بنت والدكتور يروح جاي، انت بتعمل ليه كده؟ هو انت اللي جايب ولا انت اللي بتخترع جوه؟ من الذي يهب الاناث والذكور؟ يبقى هو الدكتور يجري ليه ولا يبقى زعلان ليه؟ ده يعتبر جهل، لان المراه ملهاش ذنب في الموضوع، هي بتنبت اللي اتزرع عنده. ما لابي حمزه لا ياتينا غضبان الا نلد البنين، والله ما هذا لعيب فينا، ان نحن كالارض لزارعين ننبت ما قد يوضع فينا. تعالوا نشوف سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يتولد للواحد ولد، ما توحد الواحد نعمل ايه؟ واحد يقول لك لسه ما اتجوزت، يا سيدي اتعلم عشان ما تتجوز، علم اختك، علم بنتك، علم خالتك، علم الام امك، علم النساء اللي تقدر تعلمه. نعمل ايه لما يجي لنا ولد؟ بس شطره يا رب ولد يا رب ولد. طب لما يجي لك هتعمل ايه؟ والله الناس ما يعرف، ناسيين سنن النبي محمد، انما الدور العام والمباريات ومش عارف ايه وكل الكلام ده حافظين. نعمل ايه لما يجي لنا مولود سواء كان ذكر ولا انثى؟ نبشر ولا ننفر، ما نعملش زي الدكتور، معلش يا عم الحاج احنا غلطانين جالك بنت، انتوا اللي بتخترعوا جوا بتصنعوها، ده غلط. بشر ولا تنفر سواء كان المولود ذكر ولا انثى. والبشاره معناها اعلام المرء بما يسره، تقول له الحاجه اللي تفرحه، والتهنئه وان تهنئ من جاءه مولود وتدعو له بالخير. قال تعالى ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، يبشر الى ان وصل الى قول الله تعالى وامراته قائمه فضحكت، هي شايفه الملائكه بس جايين على هيئه رجال لسيدنا ابراهيم، فبيبشروه بيقولوا ابشر، فامراته موجوده فضحكت لان عارفه ان جوزها كبير في السن وهي مش ممكن ايه، هي مش ممكن تلد، فلسه بتضحك الملائكه راحوا جايين لها على طول قالوا لها تولدي اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب عشان تبطلي بقى ضحك ما توحد الله. وقال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن الله إيه؟ خلي بالك يبشرك بشرى، لما الولد يجي لك يبقى بشرى. وقال الله تعالى يا زكريا إنا نبشرك نبشرك بغلام اسمه يحيى. يبقى لما الولد يجي تبشر، ومعنى كلمة ولد مولود ذكر ولا أنثى. النبي علمنا ان احنا نبشر ولا ننفر، ما يجيش الواحد يروح صادم الواحد على طول، زي فضيلة الشيخ كشك عليه رحمة الله، ربنا يجمعنا وإياه مع النبي في الجنة يا رب، كان بيعلمنا الحتة دي، لازم الواحد ياخد بسنة النبي لما يبشر الناس. كان بيصلي الصبح وهو راجع قبل واحد، فبيقول له شيخ تعال، قال له في ايه على الصبح؟ قال له انا شفت امبارح رؤيا ان انت مت. فالشيخ قال له احسن عشان ارتاح من وشك. يا راجل اتك الله، الواحد يصبح على الصبح يقول الكلمة دي؟ طب قول لي خير ان شاء الله، وان شاء الله خير، ده هي الرؤية بتبقى خير من عند الله، وربنا يمكن بيموتك عن المعاصي. تروح جاي لخط لازق عطوك يا وقت انا شفت ان انت مت. قال له احسن ارتاح من وشك اخوي. حصلت لي انا شخصيا، اول ما اشتريت ال 305 دي نزلت البلد، نازل بها كده لسه متأيفة ومش عارف ايه، والناس رشينها وشكلها حلو يعني. فاول ما نزلت دخلت على سمكري انا وابوي، فبقول له مش انا اشتريت عربية بسم الله ما شاء الله هي يعني شوفها لي كده. فتحها قال لي والله ده حالتها كويسة، بس خلي بالك يا شيخ ده هتخرب بيتك وبيت ابوك. قلت له يا راجل ما بشر ولا تنفر، ما يمكن خربت بيت الناس كلها، يمكن تعمل بيتها، وايه الراي ان ربنا خلف ظن وربنا بعت لها رزقها، ما كانش معايا انفق عليها، ربنا بعت لها رزقها وزود الرزق كمان بسبب العربيه، الله اعلم ممكن تكون هي سبب فيه. انما المشكله انه يروح جاي صادق على طول، يخدب يقول لي خلاص انت اشتريتها بقى وربنا يبارك لك فيها وربنا يديك من خيرها ويعيذك من شرها. ابويا بص لي كده وضحك، مع العلم ان الراجل السمكري ده عارف ابويا، فبصيت له كده وبصيت لابويا، فابويا ضحك وانا ضحكت، قال لي لا مش قصدي والله، يعني قصدي اقول لك انها مصيبتها سودة. قلت له كمان دور يابا خلينا نمشي، هنعمل ايه؟ بشروا ولا تنفروا، واحنا عارفين كل حاجه في الدنيا الا سنن النبي محمد. علمنا النبي ان احنا نبشر، شوف هدي النبي كان شكله ايه، ما تصلي عليه. اول ما يجي لك مولود سواء كان بنت ولا ولد، عشان برضه ايه ما نفرقش، نؤذن في اذن المولود من الناحيه اليمنى، تأذن الاذان العادي، ثم في الناحيه اليسرى من ودن المولود تقيم الصلاه، تأذن في الناحيه اليمين وتقيم الصلاه في الناحيه الايه الشمال، وتعامل البنت زي الولد، مش تيجي على البنت وتروح مملص لها ودنها انت متضايق منها، لا. ولما تيجي تأذن ما تأذنش زي عمك سيد ترفع صوت لما تخرم طبلة البنت ولا تخرم طبلة الولد، تقرب بمنتهى الحنان للودن وتهمس تسمع نفسك، وما تقربش قوي لحسن الهوى بتاعك في الناحية التانية بمنتهى الحنان، لأن لسه مولود، ده لسه طالع من بطن الأم بيستقبل حياة جديدة. ومن حق المولود علينا المسلم اللي جاي واحد ان احنا نستقبله. قال أبو رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة، وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. أول حاجة يسمعها المولود الله أكبر، وآخر حاجة إن شاء الله تلقنها للي بيموت لا إله إلا الله، يبقى جه بقى الله أكبر ومشي بلا إله إلا الله، متوحد الله واد كده يبقى ايه نظيف نظيف، مش اول ما تجيبوه على طول الصح ده حنبوه نبوه ايه وعطشان وبعدين بابا اوبح بعد ما يكبر شوية. النبي علم تؤذن وتقيم، اتوحد الله، لان الاذان فيه كلمات تتضمن معاني الكبرياء للرب العلي سبحانه، وفيه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، التي بها يدخل الإنسان في الإسلام، ثم إذا خرج من الدنيا يلقن بها، والشيطان يهرب إذا سمع الأذان، أول ما يسمع الأذان يهرب، فأنت بتهرب الشيطان من حوالين ابنك أول ما يتولد، أو حوالين بنتك أول ما تتولد. ثم بعد ذلك نحنك المولود، ولا واحد من اللي قاعدين دول أهليهم حنكوهم وهم نازلين. لابد أن نحنك المولود. يعني إيه؟ نمضغ قطعة صغيرة من التمر أو الحلوى، لو ما لقناش تمر تبقى حلوى، ثم نضعها برفق في فم المولود، نضعها برفق في فم المولود، تطلع الريق اللي طالع من المض وتمسح كده على اللثة بالراحة خالص وفي الفم، وتحركها جوه كده بالراحة، مش تجيب كده جالوس وتروح حاطه في موت الولد، لا، ولا تروح ماشي بصبعك عمال تعمل كده يمين وشمال، تروح مشوه اللثة وتوقع السقف. ايه عم الحاج انت بتعمل ايه؟ سنة النبي يا عم. سنة النبي مين؟ سنة النبي بالراحة، الله يكرمك، لان ده ولد جديد جاي لنا في الدنيا. ايه الدليل في الشرع على ان الكلام ده موجود؟ جاء في الصحيحين عن ابي موسى قال: ولد لي غلام فاتيت به عليه الصلاة والسلام فسماه ابراهيم وحنكه بتمرة. واتفق العلماء ايها الاحبة على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر أو ما هو قريب منه من الحلوى، ويستحب أن الذي يحنك المولود واحد من الناس الصالحين، لأن الناس كانت بتروح للنبي. يبقى احنا بعد النبي محمد نشوف حد صالح، أو تشيل ابنك أو بنتك وتوديه للراجل الصالح تقول له امضغ لنا كده وحطه في فم المولود، سنة النبي، ما تصلي على النبي. طب ليه التمر؟ لأن الطب أثبت أن للتمر فوائد كبيرة جدا، والنبي إذا اختار التمر فإنه يختاره من قبل الله، إن هو إلى وحي يوحى. والتحنيك له أهمية، يمرن الطفل على الأكل لأن لسه طالع من بطن الأم مش قادر يأكل، ويخليه يتهيأ للحياة الجديدة. ومن سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند استقبال المولود حاجة اسمها العقيقة. فعن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. النبي عق دبح عن الحسن والحسين وختنهما الختان لسبعة أيام في اليوم السابع. وفيما رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة، تذبح عشان تنزل الدم، والغلام أو المولود مرهون بالعقيقة، وأميط عنه الأذى، تحلق رأس المولود في اليوم السابع. والعقيقة أفضل من التصدق بثمنها لأنها سنة عن حبيبنا، وتكون العقيقة في اليوم السابع. فإن ما توفرش معاك يبقى في اليوم الـ14، ما توفرش يبقى في اليوم الـ21، كل سبعة سبعة سبعة. ما توفرش معاك خالص يبقى لما ربنا يفرجها عليك. اللهم فرج عنا جميعا يا رب. سألت أم كرز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، الولد تذبح له 2 شاة. رواه الترمذي في صحيح. طب لما لقيتش 2 شاة للغلام تعمل ايه؟ واحد، ما لقيتش تطعم طعام عادل حد ما ربنا يفرجها معاه. ويجوز له أن يقترض فيعق عن ولد، ممكن تستلف وتعق عن الولد. فرضا أنت كبرت واتجوزت وربنا من عليك بخير كثير قوي، فبتسأل زوجتك تقول لها: هو والدك كان ذبح ليك؟ قالت لك: لا، جنوبك صواب بيذبح له، مش تذبح تذبح له. ابنك وانت لسه شباب ما قدرتش تذبح له وربنا كرمك بعد كبر، اذبح بنتك، نفس الكلام. فالغلام مرتهن بعقيقته. وهناك بعض السنن للي بيذبح للولد، ما يكسرش عظم العقيقة الشايع اللي بيذبح، ما تجيش تكسر العظم بتاعها. ذكر أبو داود في كتاب المراسيل قال النبي في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن ابعثوا إلى القابلة منها بريك وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما. ما هي الحكمة؟ إن إحنا ما نكسرش عظم هذه الشاة. قال لك: تعظيما للعقيقة وتيمنا إن الواد يبقى عظمه إيه؟ سليم. وبعدين عشان لما تقطع من غير ما تكسر العظم يبقى هتهدي للفقراء تهدي أكبر قدر، يبقى العظمية تطلع سليمة. واحد يقول لي طب أنا كسرت عظم العكوكة بتاعتي، ينفع؟ ينفع. فهذا رأي الإمام الشافعي، أجاز كسر عظم العقيقة وإطعام الجيران منها. وقال ابن شهاب لا بأس بكسر عظامها. وقال الإمام مالك عن العقيقة لا يباع من لحمها شيء ولا جلدها، ويكسر عظمه ممكن، وممكن تأكل أهلك منه وتتصدق منه. طب إيه أوصاف العقيقة؟ قال الإمام مالك العقيقة بمنزلة النسك والضحايا، ولا يجوز فيها العوراء. مش تيجي على الغنم اللي عندك تبص تلاقي واحد عورة تقول انت اللي هتذبح ارتاح منك، لا، حرام. حرام انك تختار لربنا شيء فيه يعني عور وانت قاصر. فرضا ما عندكش الا هي، خلاص هتعمل ايه؟ لما تيجي تضحي تختار السليمه، ولما تيجي تعق تختار السليمه. فما نختارش العوراء ولا العجفاء ولا المكسوره ولا المريضه. مش يلاقي واحده اهي هتشرف على الموت وبتودع، يروح جاري عليها قطش لها رقبتها ويقول لك عققت عن ولد. يا راجل انت مقتنع؟ لازم تكون حاجه سليمه وتنزل الدم. ما انت عاوز البركه لابنك ليه او لبنتك ليه؟ ولا يصح الاشتراك بالعقيقه. مش واحد يبقى مخلف النهارده، واحد جاره خلى وواحد تاني خلى، يوم يقول لك ايه؟ بص احنا نستنى في واحد يخلف كمان شهر ونتفق كلنا نجيب معزه ونروح قطشنها. لا يصح. وما ينفعش حتى لو كترت في الفلوس وجبت بقره، ما ينفعش، يبقى هي راس واحده عن مولود واحد. لا يصح الاشتراك في العقيقه. متوحد الله؟ صحيحين؟ صلي على رسول الله. طب تقول ايه وانت بتذبح؟ تقول ايه وانت بتذبح؟ تروح جاي راجع ورا كده وجايب السكينه وخبطها بجنبها؟ لا. ولا تروح جاي مسهاها كده من غير اي حاجه، واحد يجي يسمي جنبك كله ما تسميش عشان ما تاخدش بالك يا راجل. نتكلم الجزار ازاي معاك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبحوا على اسمه فقولوا بسم الله اللهم لك واليك. بنذبح لك يا رب، وهي من مين؟ من عندك. احسن الواحد هو بيذبح كده يقول للناس طب انا باكلكوا لحم، مش من عندك اخويا. بسم الله اللهم لك واليك، ما انت اللي جاي، بس احنا بنقول من عندنا يلا ليك. يبقى النبي قال اذبحوا على اسمه فقولوا بسم الله اللهم لك واليك هذه عقيقه فلان. تسمي بنتك ولا ابنك؟ وقال ابن المنذر راوي هذا الحديث وإن نوى الإنسان أن يذبح العقيقة ولم يتكلم بما قال النبي، يعني أنت كان في نيتك تذبح عقيقة وما قلتش الكلام اللي قاله النبي ده، تنفع لك. بس بشرط أنك تسمي تقول بسم الله، لأن ما فيش حد يذبح إلا ببسم الله. طب لو انذبحت من غير ما تسمي؟ لحمها حرام زي الميتة بالظبط. طب إيه الفرق؟ في فرق كبير. طب جرب كده اذبح واحدة ما تسميش عليه، واذبح واحدة ثانية وسمى عليه، مع العلم الذبح واحد، انما اسم الله بيبارك اللحم كله، بيبقى لحم حلو. يبقى ناكل الخبيث ولا الطيب؟ ما توحد الله. وهناك بعض الاسماء للاطعمة هنقول لك عليها كده عشان نعرف. القرى طعام الضيفان، لما يجي لك ضيف بيسموا الاكل بتاعه القرى بالقاف. التحفه او التحفه طعام الزائر، لما يكون واحد زائر عندك وجاي يزورك كده على السريع وهيرجع بسرعه قدمت له شويه عنب. الخرس ده طعام الولاده، ما اسمهاش عقيق، احسن تجيبها حلوانه بسلوانه وكلها مع بعضيها، ها مسح الدنيا. لما انت اللي تدعيه تبقى اسمها ايه؟ طعام الدعوة. الوليمة دي اسمها طعام العرس، كن في فرح والناس بتاكل اسمها وليمة. العقيقة طعام ايه؟ المولود في اليوم السابع، لو ما قدرتش يبقى الـ14. فرضا ان انت غلطت في الايام مش مشكلة، بس يكون في نيتك انها عقيقة عن المولود. الغديرة طعام الختان لما تكون هتختن البنت أو الولد تجيب الناس تأكلهم اسمها غديرة. الوضيمة طعام المياتم لما يكون في واحد عنده ميتم ويقعدوا ناس يأكلهم اسمها وضيمة، حتى اسمها كده إيه؟ النقيعة ده طعام القادم من السفر، واحد جاي من السفر فأكلناه أو هو إيه عمل أكل اسمها إيه؟ النقيعة. الوكيرة ده طعام الفراغ من البناء، لما تبني بيت أو تبني دكانة ولا تبني أي حاجة تأكل الناس اسمها الوكيرة. في مناسبات كتير فيها أكل، خراب بيوت طبعا، سنن النبي مايش خراب والله، جرب مع النبي وتكسب لما تصلي على النبي. ومن سنن النبي لما المولود يشرف ما تجيبش غربال وتفضل تألف فيه، ما تجيبش غربال وتفضل تألف فيه، لما الواد بيطلع عقله مناخولية سبحان الله. من سنن النبي لما المولود يشرف حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره فضة، لما يجي نحلق له راسه ونتصدق فضة عنه ما جه صح؟ لا طبعا، ازاي ده مولود، وزي ما قلنا ده خلق الله لازم تفرح به هو جاي. وخلي بالك لو عملت كده ربنا هيعوضك والله فلوس كتير. هو ليه الحال ضيق؟ لان احنا ما مشيناش مع النبي. جرب امشي مع النبي والله ربنا هيعوضك وهيفتح عليك، بس انت افتح كده الباب، كتر المسلمين واعمل سنن النبي والله هتلاقي رزق عمال يتفتح لك من كل باب. عن جعفر بن محمد عن ابيه قال وزنت فاطمه، فاطمه بنت مين؟ بنت النبي. وزنت فاطمه شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضه. طب امتى نعمل الحلق ونتصدق؟ في اليوم السابع. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحلق رأس الحسن والحسين يوم سابعهما وتصدق فضة. واحد يقول لي ايه الفايدة من الحلق؟ في فايدة من احنا نحلق شعر المولود او المولودة؟ فتح مسام الرأس وتقوية حاسة البصر والشم والسمع. شفت السنن النبي حلوة ازاي؟ ما تصلي عليه، خلي بالك من السنن الجميلة بتاع حبيبك. فتح مسام الرأس، الوقت كده مخه متهوي، مخه ايه متهوي، وتقوية حاسة البصر. احنا ليه كلنا مضبشين دلوقت؟ حدش عملنا كده. والشم والسمع، لا يسمع حلو حتى لما يسمع كلام ربنا. والدليل على صدق ذلك ما رواه سلمان بن عامر عن النبي، ما تصلي على النبي، قال النبي أميطوا عنه الأذى. ده يتشال، ده أذى في البداية، وتروح لحلاق واعي، مش روح جاي جلطها لك كلها وجيب لك الجلد معاها، واعي يشيل بس الشعر كده. واحد يقول لي أوزنه ويطلع وزنه فضة هيبقى كتير، أبدا كتير ولا حاجة، ده مش هيعدي 20 جنيه 25 جنيه إلا إذا الواد بتاعك جاي بقى إيه عامل كنيش من أول سبحان الله، وبعدين ده فضة يعني. وإن حلق الشعر ووزنه والتصدق به فرصة إنك تصدق للفقراء والمساكين، يبقى الواد جاي ببركة من أول وربنا هيعوضه. ولا يجوز حلق بعض رأس الصبي وترك بعض، بعض الناس أول ما ينزل الولد شعره مسبسب يروح جاي إيه زعلان إنه يحلق لابنه أو لبنته، يروح حالي من الجناب. نهى النبي عن ذلك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع لقول عبد الله بن عمر بذلك. والقزع معناه حلق بعض الرأس عند الصبي، كأن يحلق من الرأس مواضع، يجيب حتت وحتت، يقول لك الحتة دي بايرة إما شيلها شوية عشان تتقل، الحتة دي سليمة إما سيبها، أو يحلق وسط الرأس ويسيب الجوانب عامل نقرة، أو يحلق الجوانب ويترك الوسط يبقى عامل لك كده زي ايه زي الديل، أو يحلق المقدمة ويسيب المؤخرة، أو يحلق المؤخرة ويسيب المقدمة، ده اسمه القزع والنبي نهى عن ذلك. ومن ضمن سنن النبي محمد بعد ما تصلي عليه أن نسمي المولود، نقول له اسم، نسمي المولود باسم. واحنا اتكلمنا بالتفصيل في شريط اسمه الأستاذ فرعون عن أحكام التسمية، لأن التسمية من الأشياء الواجبة على الوالد لولده. عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. هيتنادى عليكم القيامة باسمك واسم أبوك، الاسم اللي هيعيرك في الدنيا غيرك مطروح، ولا بد أن نحسن اختيار الأسماء، اسم يكون موافق للشرع، بلاش شغل الدلع ده، لأن الولد بيتأثر بالاسم، بيحصل له تأثير. نوحد الله. ومن ضمن سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكن الوالد باسمه، يا أبو فلان، تنادي باسم المولود عند الوالد. ليه؟ لننمي شعور التكريم والاحترام في نفس الولد. لما انت تبقى ماشي جنب ابنك والناس يقول لك يا ابو فلان، الواد يبقى مبسوط قوي، دايما الواد يحس بعزه كده. الكنيه تنمي شخصيه الولد الاجتماعيه، وهي نوع من انواع الملاطفه، وتعود الولد على ادب الخطاب. ومن سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمولود الختان، الطهاره. وهقول لك بعض فوائد الختان بعد ما تصلي على النبي محمد. من فوائد الختان النظافة، من فوائد الختان النظافة والتخلص من الإفرازات الدهنية، ويقلل من إمكانية الإصابة بالسرطان. والختان يقوي مناعة الإنسان على عدم الإصابة بسلس البول الليلي. البنت ولا الولد اللي بيتأخره في الختان تلاقيه شغال بالليل على طول ايه؟ بول. الختان يؤدي الى عدم الاصابة بسلس البول الليل، ويقلل من العادة السرية السيئة عند البالغين. لما الواحد يتأخر في الختان تلاقيه عنده شغف للعادة السيئة اللي هتدمره وتدمر حياته. امتى نختن؟ يمكن ان يتم الختان بعد سنة او اكثر، ولكن التعجيل به أفضل. فعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. ده ازاي نختن؟ كيفية الختان ايه؟ يؤخذ في ختان الصبي اللي هو الذكر جلدة الحشفة. حد فهم حاجة؟ واحد الله. يؤخذ في ختان الصبي جلدة الحشفة، أما الصبية البنت فيقطع منها جزء كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين، وبعد القطع يبقى جزء كالنواء. فهم حاجب؟ أحسن. البنت قالك لسنة أو سنتين، وكل ما تقلل أحسن، لأن البنت بتتعقد لما تكبر، المفروض يبقى بدري. العادة السيئة عندنا في الفلاحين البنت بتستنى شوية، ودي مشكلة، تبقى كبيرة كده يحصل لها هلع، ودي مصيبة. إنما إحنا المفروض نتعجل الأمر، والبنت لسه مش فاهمة، سنة ولا سنتين؟ سنة وسنتين. ونأخذ مثل عرف الديك من أعلى الفرج بين الشفرين، وبعد القطع يبقى جزء كالنواة، ولا تبتر، ما تشيلش قوي على الأرض فتظلم. يبقى البنت عندها برود، والزوج يبقى دماغه عماله تلف نفسه يتجوز واحده ثانيه، وهتظلم الزوج والزوج. فلا تبتر فتظلم، ولا تترك بالكليه فتهين، لان في حاجات كتير حوالين البنت، ملذات وشهوات ومفاتن. وبعدين المراه تهان لو بقي فيها هذا الامر، لانها لما تتجوز مجرد الراجل بس يقلب ظهره ليها ممكن تقبل القدم. والهجر في مثل هذه الأحوال بيعمل شغل، تخلي الواحد تطيع الراجل تمام. ولو هي إنسانة محترمة هتهان، ولو هي مش محترمة هتسعى للزنا والفجور والبغي والعياذ بالله. يبقى ناخد الوسطية اللي علمها لنا النبي محمد. والختان سنة للرجال، سنة مؤكدة للرجال، ومكرمة للنساء، ويجوز ثقب أذن البنت للزنا. جاء في الصحيحين أنه لما حرض النبي عليه الصلاة والسلام النساء على الصدقة، جعلت المرأة تلقي خرصها الحلقة الموضوعة في الأذن اللي هو الايه الحلقة، فدل ذلك على جواز ثقب أذن المرأة ويكره ذلك في حق الصبي. ما يعملش زي مارادونا صلى على النبي الرضاعة. حد جاء واحد الله الرضاعة. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن كم؟ حولين، يعني سنتين يكونوا كاملين. أثبتت البحوث الصحية والنفسية أن رضاع الطفل على مدى عامين كاملين من أمه ضروري لينمو نموا سليما طبيعيا من الناحية الصحية والنفسية. احنا ليه تلاقينا كلنا بسم الله ما شاء الله الواحد بيدور على عكوز اليومين دول واللي نفسيته تعبانة على طول ما بيرتاحش أبدا؟ لأن النمو الصحي والنفسي ضعيف، لأن الأم بطلت رضاعة على طول من شهر ولا اثنين ولا ثلاثة بحجة انها عاوزة تحفظ صحتها وتبقى شباب. وفي حاجة اسمها لبن المسمار عند الأم، حتى عارفه اسمه لبن المسمار، اللي هو قبل إدرار لبن الأم بينزل سائل أصفر بيسموه لبن المسمار. ومن فوائده التي اهتدى إليها الطب الحديث يلين أمعاء الوليد، يخليها لينة وينشطها ويساعدها على الإخراج الطبيعي، ويحتوي على مضادات حيوية تقتل البكتيريا والميكروبات، وله قيمة غذائية كبيرة جدا عشان بيحتوي على بروتينات. يعني الواحد ما اقولكش واكل كم بقرة وهو نازل، بس مين اللي بياخد اللبن ده؟ ويتفق مع قدرة الوليد على الهضم. لسه الواد لسه جاي، الواد لسه طالع مش قادر يهضم، فاللبن ده مهيئ انه يعمل له عملية تهيئة للأجهزة للحاجة اللي جاي. ده لبن المسمار. طب لبن الأم، ما توحد المنعم، لبن الأم يحتوي على نسب متوازنة من الغذاء تتلائم مع احتياجات الرضيع وتتمشى مع فترات نموه، وبيحتوي برضه على بعض المواد البروتينية اللي بتقوي الجسم وبتدي للإنسان مناعة ضد الأمراض. ولا يتعرض اللبن بتاع الأم للتلوث، لأنها مش هتروح تشتري من عند بياع، على طول من الأم للولد مباشرة، مفيش واسطة. والواد ما بقاش عارف يعمل أي حاجة غير إنه يرتضع، حاجة عجيبة، مخلع من كل حاجة إلا إن ربنا أعطاله القدرة على إنه ياخد الرزق اللي جايله. ما توحد الله. والرضاعة من الأم بتربط الولد بأمه. هو ليه الولد أول ما يكبر شوية يعلي صوته ويتخذ صوته على الأم؟ لأن ما فيش ارتباط بينهم وهم بعض، هي زهقت منه بسرعة فهو عشان كده زهقان. وخلي بالك من ضمن فوائد الرضاعة مش للطفل بس، للأم برضه. الأم اللي بتقول لك أنا عاوز أبقى شباب وبلاش أرضع، هقول لها اسمع الكلمتين دول: تعمل الرضاعة الطبيعية على تعجيل واستكمال عملية عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي. الرحم بيبقى يتسع حين الولادة، فالوحدة بيشتكي منها زوجها بعد الولادة، يقول لك معلش زي الأول. خلي بالك واحد الله. والأم تقول لك لا مش هرضع عشان إيه؟ أفضل شباب. نقول لها والله الرضاعة الطبيعية زي ما ربنا أمرك بتساعد على الرجوع الطبيعي للرحم وبسرعة ترجع زي ما كنت بسبب الرضاعة الطبيعية. ولتحذر الأم التي تخالف أمر الله وهدي رسول الله من الرضاعة الصناعية، فإنها تقتل الأولاد وتصيبهم بالضعف وتدفع الأم ثمنا غاليا طيلة حياتها، إما من ناحية أن الولد هيشف بجسمه ضعيف ونفسيته تعبانة وما هواش بالفطرة بيحب الأم والأب بالصورة الكافية. هنقول بعض النصائح العامة أيها الأب الفاضل والأم الفاضلة، بعض الحاجات كده المعلومات العامة اللي اتفق عليها الطب بعد ما أخذوها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يحمل الطفل ويطاف به إلا بعد 3 أشهر، مش الأم تشيله كده وتلف بيه رايحة جاية بكل حتة ورايحة السوق ورايحة مش عارف فين وشايلة الولد قبل 3 شهور. الولد هيطلع زينا كده مش قادر يقعد لما يسند الظهر وهو قاعد دلوقتي عمال يغير في رجله. تعبنا تعبونا. لا يحمل الطفل ويطاف به إلا بعد 3 أشهر. ترضعه وينام. وتقصر الأم رضاعة الولد على اللبن الطبيعي حتى تنبت أسنان هذا الطفل لأن معدته ضعيفة. أرادت الأم إنها تغذي ابنها بأكل تاني وغذاء تاني تتدرج في الغذاء. تعمل إيه يعني؟ أول حاجة اللبن الطبيعي ثم الخبز المنقوع في الماء الحار. نجيب عيش نحطه في مية مسخنة وبعدين لما يبرد نروح مدينه للولد، مش نسخن ونغلي ونروح مدينه للولد. سبحان الله هيقول على الخبز ايه؟ خبز. الولد هيطلع قدم. ما احنا لازم نبين الكلام ده لحسن الناس بتطبق كلام المشايخ بسرعة ونبص تلاقيهم راح مولعين على النار. كل يالا عشان ربنا يبارك لك، ده سنة النبي. التدرج في الغذاء اول حاجة اللبن وبعدين الخبز المنقوع في الماء الحار وثم بعد ذلك اللبن الحليب، لأن لبن البقرة ولا الجاموس ولا الحاجات دي تقيل. وهنا لطيفة جميلة، جالي واحد يسأل سؤال عجيب شوية، بقول له الشيخ بيقولوا إن الولد يحرم بالرضاعة، فما تقول في رجل ارتضع من زوجتي 5 رضاعات مشبعات؟ قلت له احنا حلينا جميع المسائل، ما عادش الا المسائل الخايبة دي. راجل ارتضع من زوجتي 5 رضاعات مشبعات، قلت له يعني قصدك يبقى ابنها وتحرم عليه؟ طب انت رضعت من الجاموسه بتاعتك كم مره؟ قال لي كتير. قلت له طب انت ابن ايه؟ قال لي ابن ايه؟ قلت له طيب انت خلاص كبرت وشبيت، اللبن اللي داخل ده ما عادش يكون في جسمك. الكلام ده لما يكون الولد في مرحله التكوين. ما توحد الله وصلي على رسول الله. يبقى اول حاجه اللبن وبعدين الخبز المنقوع في الماء الحار وبعدين اللبن الحليب وبعدين بعد كده طبيخ وبعدين بعض الامراض الشوربه، يعني بعض الامراض الشوربه بس تكون خاليه من اللحم. ثم بعد ذلك ما لطف جدا من اللحم بعد ما تنعمه للولد، مش اول ما يطلع تديله فش، لا لابد ان الانسان ايه يحاول يرقق اللحم اللي هياكل الولد ينعمه. يبقى بعد الامراض الخاليه من اللحم ما لطف جدا من اللحم بعد تنعيم. وهناك نصيحه غاليه للوالد والوالده عشان نسهل الكلام على الاولاد. مش انت عاوز ابنك يتكلم بسرعه؟ كلنا عاوزين كده. تدلك السنه الاولاد بالعسل والملح الاندرالي. محدش يسالنا على الملح الاندرالي، حد اللي عاوز يسالني يسالنا على العسل بس. خلي بالك العسل بس. لتسهيل الكلام على الأطفال تدلك ألسنتهم بالعسل والملح الأندراني لما فيهما من الجلاء للرطوبات الثقيلة المانعة من الكلام. اسألوا العطارين، اسألوا أهل الذكر. وتدلك لذة الطفل بالزبد والسمن كل يوم وقت نبات الأسنان. كل يوم ساعة ما تيجي أسنانه تطلع تحس إنها تطلع كده، تدلك بالسمن وليه والزبد. السمن والزبد، بالسمن والزبد. واحد يقول لي عن اسنانه ما طلعت، لا هو ولا مين، اذا كان ابو اسنانه وقع اجيب له سمن وزبده؟ يا حبيبي اقول لك تدلك هو ياكل ايه يعني؟ ده هي حاجه على الصباع. تدلك وقلنا ايه؟ بالراحه بلطف وبيسر وتكون مطهر الايد. واحد يقول احنا قاعدين في مستشفى ولا ايه؟ ايوه، ما احنا اللي عندنا ده مستشفى، مستشفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تطهر ايدك الاول، مش تبقى لسه مضير المطلع في الغيط وتروح جايب السمن بالزبد مع الطين وتروح حاطه في حنك الولد. ولا يحمل الطفل على المشي قبل وقته عشان رجليه ما تتعوجش، يعني ما يجيش كده يروح حاطين الولد ويقولوا عاوزين نشوف كده هيمشي ولا مش هيمشي، يحملوه على رجليه يقوم العظم بتاعه لسه ايه ما تحملش الحكايه دي يقوم يتنى. ولا يحمل الطفل على المشي قبل وقته حتى لا تعوج الارجل. فإذا سرنا جميعا على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا بمشيئة الله أطفالنا كأطفال المسلمين الأوائل. وتعالوا نذكر لكم بعض المواقف التي تؤكد أن الأطفال السابقين كانوا كالرجال الحاليين، وما تزعلش بعد ما توحد الله رب العالمين. ففي أمر الشورى كان يتحدث الأطفال. من فينا احنا يا رجال عارف حاجة عن الشورى؟ فضلت فضله من أموال الزكاة على عهد عمر بن الخطاب، فخطب الناس فقال، حاجة بقيت من أموال الزكاة على عهد سيدنا عمر بن الخطاب، فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد فضلت لكم فضلة بعد حقوق الناس، وإني آخذ الرأي فيها، فماذا تشيرون؟ حاجة بقيت بعد ما وزعنا على الناس كل واحد حقه، فضلت حاجة مش بتاعة حد، وأنا بشاوركم. ده مين اللي بيقول كده؟ سيدنا عمر. فقولوا لي أعمل إيه؟ فوقف صعصعة وهو غلام صغير قائلا بعد أن استأذن، واد صغير هو اللي قال، اسمه صعصعة. قال الغلام الصغير: يا أمير المؤمنين، إنما يشاور الناس فيما لم ينزل به قرآن. يعني الناس تشاورهم في اللي منزلش فيه قرآن، إنما اللي نزل فيه قرآن ينفع شاورك؟ شوف الواد بيقول لي سيدنا عمر إيه؟ بيقول لي عمر بن الخطاب إيه الولاد دول؟ يا أمير المؤمنين، إنما يشاور الناس فيما لم ينزل به قرآن، وما نزل فيه فضعه موضعه الذي وضعه الله عز وجل فيها. فقام عمر فقسم المال بين المسلمين. قال لهم انت هتشاوروا في ايه؟ هو يتقسم زي ما قال الواد ده، ربنا قال يتقسم يبقى يتقسم، هتشاورنا في ايه؟ شفت الواد اللي بيفهم في الشورى؟ يفهمون في العقيدة. دخل احد الاثرياء الصالحين يوما المسجد ليصلي، فرأى صبي قائما يصلي، لقى ولد عنده 12 سنة ما تعدهاش بيصلي في خشوع ويركع ويسجد في هدوء واطمئنان. فلما فرغ من صلاته قال له الرجل: ابن من أنت؟ قال: إني يتيم، فقدت أبي وأمي. ما توحد الله واتحد، خلي بالك بس من الحتة اللي فاتت دي، إني يتيم فقدت أبي وإيه؟ آية اللي بتعمل الناس بتعمل مش عارف إيه بحجة إن أنت مش تعرف تربيهم، يا خلاص موت موت مالكش دعوة، لما ربنا يشاء ليك ان الولد ده يطلع صالح، بس انت لو خلصت النية لله يطلع صالح. قال له الرجل: ابن من انت؟ انت ابن مين يا ابن؟ قال: اني يتيم فقدت ابي وامي. قال الرجل: اترضى ان تكون لي ولدا؟ ترضى ان تكون ابني؟ قال الغلام: اتطعمني اذا جعت؟ هتاكلني لو انا جعت؟ قال: نعم هاكلك يا حبيبي. قال: اتسقيني اذا عطشت؟ لما اعطش هتسقيني؟ قال: نعم. قال: أتكسوني إذا عريت؟ قال: نعم. قال: أو تحييني إذا مت؟ فتعجب الرجل وقال: هذا ما لا سبيل إليه. الرب يقول له إيه؟ أتأكلني؟ قال له آه. تشربني؟ قال له آه. تكسيني لو اتعريت؟ قال له آه. قال له: هتحييني لو أنا مت؟ قال له: يا ابني دي ما أقدرش عليه. قال الغلام: فاتركني إذا للذي خلقني ويرزقني ويميتني ثم يحييني. ما توحد الله، هذه العيال ولا بلاش؟ قصد هذه الرجال ولا بلاش؟ قال الرجل: نعم يا بني، من توكل على الله كفاه. واتفهم في العقيدة، تعال يا ولاد شوفوا. ابن عمر بن عبد العزيز دخل عليه قال له: انت رايح فين يا امير المؤمنين؟ قال له: هنام شوي اقيل قليلا هأيل. فقال له الولد: تقيل ولا ترد المظالم لأهلها؟ قال: إذا صليت الظهر رددت المظالم. قال الغلام: وما أدراك أن تعيش إلى الظهر؟ قال عمر بن عبد العزيز: الحمد لله الذي جعل من صلبي من يعينني على أمور ديني. صل على حبيبك. إنما احنا بنعلم العيال ولا لما يجي لك فلان عمك فلان قل له مش موجود، نعلمهم كده يوم الوقت يقول لك حاضر يابا لأن هألف لك فيها حاجات، أبوك هنا يا ابني لا ده وقع من على السطح وامه راحت توديه المستشفى، يزود ما عارف ان ابوك ده، انما ده عارف ان ابوه صالح، فقال له: قوم يابا ما تضمنش لنفسك لا تموت. ومر عمر بن الخطاب وهو امير للمؤمنين في شوارع المدينه يتفقد احوالها، فوجد صبيه يلعبون، فلما راوه فروا وتفرقوا الا واحدا منهم ظل واقفا في مكانه، واقف متنح لامير المؤمنين عمر. فتعجب امير المؤمنين من شجاعة هذا الغلام واقترب منه وسأله: لماذا لم تفر؟ ما جريتش ليه يا ولدي؟ رد الغلام في ثبات: ولما أفر يا أمير المؤمنين؟ أنا لم أرتكب ذنبا فأخاف منك، وليست الطريق ضيقة حتى أوسعها لك. ما توحد الله. قال له أجري ليه وأنا عملت ذنب؟ شفت العيال الشجعان؟ عيال لا، يا شجاعة. إنما خلي بومبة تضرب جنب ابنك، هتكون أنت سابق ابنك في الجري. الواد بيقول له أجري ليه؟ عملت أنا حاجة غلط؟ لا ما أجريش. وبعدين حتى لو قلت لي طب احترم الكبير، الطريق واسع، ما أنا لو قلت ضيق هطلع الحيطان وأوسع لك، لكن الطريق واسع يا أمير المؤمنين، عد براحتك. سأله أمير المؤمنين عن اسمه، قال أنا اسمي عبد الله ابن الزبير. قال عمر لمن حوله لا عجب في ذلك، فهو ابن أسماء بنت أبي بكر. ما تصلي على حبيبك، ناس دي تنبت نبت حلو. وبلغ من ذكاء بعض الغلمان ان كانوا بيجيبوا الفايدة للأب والأم. في سلطان رايح يزور واحد من رعيته، فقابل واد صغير كده، فالسلطان قاعد متأنتك لان القصر بتاعه احسن من الدار اللي هو فيها دي. فراح منادى على الواد الصغير قال له تعالى يا ابني. قال له دار السلطان احسن ولا دار ابوك؟ قال له دار ابوي. قال له ليه؟ قال له عشان السلطان قاعد فيه. ما توحد الله. شفت الواد الذكي؟ دي العيال ولا بلاش؟ برضه ما رضيش يقول دارك انت احسن من دار ابوي. قال له دارنا احنا احسن من دارك. ممكن السلطان ياخده هو وابوه يحطه في السجن؟ فقال له دار مين احسن يا انا؟ دار السلطان اللي هو انا ولا دار ابوك دي؟ قال له دار ابويا احسن. ليه يا ابني؟ قال له عشان السلطان قاعد فيها، تبقى هي الاحسن. فضحك السلطان وعجب. وكان السلطان في اللحظه ديت لابس خاتم جميل جدا وغالي الثمن. فبص له كده السلطان وقال له اسمع يا علي، عمرك شفت احلى من هذا الخاتم والفص اللي فيه؟ قال له شفت احسن منه واغلى منه. قال له ايه؟ قال له ايد الملك والسلطان اللي محطوطه فيه. قال له هذا الخاتم لك ولابيك، انت واد تستاهل. ما توحد الله. خلي ابنك يحضر بقى عند حكم من حكام لا يخليه يسجنك انت وهو، ويمكن ياخد العيله بتاعتك وكمان المحافظه، واحتمال يعدي على كام بلد بسببه. سبحان الله. انما شوف الولد حاجه عجيب، فين قالك جبنا شويه فلوس؟ والله الواد ده فين؟ سبحان الله. الواد بمنتهى الذكاء، دار مين يا دي اللي احسن؟ وبرضه رد بادب وما رضيش يقلل من قدر نفسه، عنده كده ايه كرامه. قال له دارنا احسن. ليه يا ابني؟ عشان انت قاعد فيه. فالواد رد حلو. وفي نهايه الامر ايها الاحبه قصيده للمولود. بارك الله الوليد انه مد جديد. لما يكون جاي لك افرح به. بارك الله الوليد انه مد جديد في حياه المؤمن، اذنوا في اذنه وضعوا في حضنه ذكر مولاه المعين. اذنوا في اذنه وضعوا في حضنه ذكر مولاه المعين. يفتح العين على آية ذات العلا ويرى فيها الدليل للهدى والدعوة بالقنا والكلمة في حمى الله الجليل. بارك الله الوليد إنه مد جديد في حياة المؤمنين، أذنوا في أذنه وضعوا في حضنه ذكر مولاه المعين. يفتح العين على آية ذات العلا ويرى فيها الدليل للهدى والدعوة بالقنا والكلمة في حمى الله الجليل. كل مولود يجيء شمعة فينا تضيء، أكثروا من ذي الشموع. كل مولود يجيء شمعة فينا تضيء، أكثروا من ذي الشموع. علنا نجلي الظلام، علنا نجلي الظلام، فيرى النهج الأنام بالهدى الهادي مضوع. مرحبا أهلا وليدي يوم أن أقبلت عيدي، أيها النبت التقي، أيها النبت التقي، بارك الله الوليد، إنه مد جديد في حياة المؤمنين. مرحبا أهلا وليدي، يوم أن أقبلت عيدي، أيها النبت التقي، مهدك الدين الحنيف، قوتك الذكر الشريف، وأحاديث النبي، بيتك البيت الكريم، يحضن الدين العظيم، وهو مثوى الطيبين. آواك المؤمنان يا وليدي يحملان، دعوة الحق المبين، دعوة الحق المبين. بارك الله الوليد، إنه مد جديد في حياة المؤمنين. بيئة ترعى حماك، وبها تمضي خطاك، في طريق من ضياء تكمل الشوط الطويل، شوط تبليغ النبيل، داعيا جم العطاء. بارك الله الوليد، بارك الله الوليد، بارك الله الوليد، بارك الله الوليد. كل مولود يجيء شمعة فينا تضيء، أكثروا من ذي الشموع، أكثروا من ذي الشموع. مرحبا أهلا وليدي، يوم أن أقبلت عيدي، بارك الله الوليد، بارك الله الوليد، إنه مد جديد في حياة المؤمنين، في حياة المؤمنين. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا، اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وارزقنا حلالا يغننا، وارزقنا حلالا يغننا، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عقيما إلا رزقته. اللهم نسألك صلاة في المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى، واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد يا رب العالمين. أيها الأحبة، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي بما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.